القسم الأول المراد من المعدوم أن ينعدم الشيء المادي، بمعنى تتفرق أجزاؤه بعدما كانت مجتمعة وأصبحت ترابا أو غبارا، هذا ما هو المعدوم. الشجرة تحرق وتصبح رمال وتفرق أجزاؤها. الإنسان كذلك يمر وبعد مدة تتفرق أجزاؤه وتصبح. ولم يبق فرق بينه وبين المبتدا هذا اليوم هو الوجه الثالث، والتقرير ان المعدوم لو اريد لم يبق فرق بينه وبين المبتدا، فانا اذا خرجنا الثوابين احدنا معاصي الاخر المبتدا، وجه اهم لم يبق بينهما فرق في الماهيه. هذا هو الاستدلال الثالث على استحالة إعادة المعدوم. وذكرنا في تحرير حل النزاع المراد من إعادة المعدوم هو الإعادة بعدما انعدم الشيء الموجود، بمعنى كأنه لم يخلق. الانعدام هذا المعنى لا بمعنى تفرق الأجزاء كي ينافي مسألة المعاد، لا، الشيء كان موجودا ثم انعدم، انعدم لا يبقى عنه شيء، كأنه لم يخلق من البداية، ثم عاد هذا الشيء كان موجود ثم انعدم ثم عاد. ومعنى الأرض عاد بجميع مشخصاته بجميع الخصوصيات بما في من الزمن، هذا حتى مع الزمن كان موجودا في زمن في يوم الخميس، انعدم يوم الجمعة ثم عاد يوم السبت مع يوم الخميس، يوم الجمعة يوم الخميس هذا مع الزمن، هذا معنى الأول. فنظرا الى هذا المعنى تقريب هذا البرهان الثالث على الاستحاله، ان المراد من المبتدا في كلام المسلم ليس المبتدا بمعنى ما كان موجودا قبل الانعدام، لان المبتدا على قسمين، تارة المبتدا يطلق على هذا الموجود قبل انعدامه كان المبتدا موجودا جديد، واخرى يطلق المبتدا على الموجود الاخر، موجود الاخر لا على المعاد، الموجود الاخر وجد حين عود هذا المعدوم. فهذا الموجود الثاني الذي عاد وكان مثل هذا المعدوم المعاد يسمى مبتدا، والمراد من المبتدا هنا بهذا المعنى لا بمعنى الموجود الاول ثم انعدم ثم عاد، لا، المبتدا بهذا المعنى الثاني. فهذا مبتدا هنا مبتدا المعاد، فعلى هذا الفرق لو أعيد المعقول لما يبقى فرق بين المعارض المعدوم الذي عاد وبين هذا المبتدا، لا فرق بين المعارض وبين المبتدا. والثاني أي عدم الفرق داخل فالمقدم وهو عيد المعدوم أيضا داخل، البطلان الثاني ينتج بطلان المقدم. فهذا الاستدلال الحقيقي استدلال بالقياس الاستثنائي، والملازمة سائدة إذ لو عاد المعدوم لم يبقى فرق بين المعاد وبين المبتدا، كيف لا يبقى فرق بين المعاد وبين المبتدا؟ كما في كلام الشارع لفظ ثوابين احدهما معاد والاخر مبتدا، ثوابين احدهما يكون معاد والاخر مبتدا، بان يكون ثواب المبتدا مثل ثواب المعاد في جميع الخصوصيات. هذا ثواب هذا ثواب، فليس بينهما فرق، ليس بينهما فرق الا على القول بتحقق المعنى، على القول بثبوت المعنى، على هذا القول بينهما فرق، واذا لولا هذا القول لا فرق بينهما. ولكن القول بثبوت المعنى باطل هذا القول كما تقدم في اول الكتاب، هنا قول بثبوت الحال وهنا قول بثبوت المعيات والزوال حال العدل، على هذا القول يبتلي على هذا القول وهذا القول باطل كما تقدم في اول الكتاب. على هذا القول بينهما فرق، كيف على هذا القول الباطل بينهما فرق؟ اي بين الثوابين فرق، بين المبتدا والمعاد فرق، الثوابين احدهما المبتدا والاخر المعاد، بينهما فرق. على هذا الفرق بينهما هذا الثواب كان موجود ثم انعدل الثواب، اي انتفى عنه الوجود ولكن ثابتا على القول بثبوت ثابت كهذا الخير ثابت، هذا الثواب انتفى وجوده صار معدوما وماهيته ثابته. ثم هذا بعد انعدامه صار موجود معاهد، بعدما صار موجود يسمى معاهد اتبع العاهد. فعلى القول بثبوت المائله هذا الثواب من حيث المائله تستمر ثبوتا، تستمر ثبوتا، غاية الأمر يتبدل حال الوجود بحال العدم، ثم حال العدم ثانيا يتبدل بحال الوجود معاه يعاد. فهنا شيء واحد تتبدل أحواله وجودا وعدما، على هذا القول، على هذا القول هذا المعاد نفس ثواب الأول، نفس ثواب الأول الذي كان مبتدا أي قبل وجوده نفس هذا على القول بثبوت الناهية. ولكن على القول الحق بعدم ثبوت الناهية هذا الثواب الثاني المعاد غير الثواب الأول الذي كان موجودا ثم صار معدوما، غير على القول بعدم ثبوت الناهية غيره. فهنا أمران ليس أمر واحد، ففرق بين هذا المعاد وبين المبتدا الأول، مبتدا الأول ماهية وهذا ماهية أخرى، فرق واضح على القول بعدم ثبوت الناهية، ولكن على القول بثبوت الناهية لا، هذا هو الثواب المعاد. أين الثواب الأول؟ أين ما كان موجود الأول؟ ثم هذا الثواب المبتدا بمعنى يجد مستحلفا، هذا الثاني، هذا يكون معاد، وهذا الموجود المستأنف، هذا ايضا ثواب، وهذا الثواب، وهذا نشبه في جميع خصوصياته الزمانيه والمكانيه، فلا فرق بينهما، لا فرق بين المعاد والمستأنف، المراد من المبتدا المستأنف، لا فرق بينهما الا من جهه واحده. وهذا الفرق ليس كذا، وجهة الفرق أن هذا المعاد كان موجود ثم العدم، فيكون عدمه بعد وجوده ثم وجد، فيكون عدمه قبل وجوده ثانيا، فبالنتيجة تخلل الوجود بين الوجود الأول والوجود الثاني، أي بين وجوده قبل العدم وبين وجوده بعد العدم، تحلل العدم، وهذا معنى سبق عدمه وجوده. والثاني المبتدا لم يتحلل العدم بين وجوده الأول وبين وجوده الثاني، المبتدا المخلوق ابتداء هذا لم يتحلل العدم بين الوجود الاول والوجود الثاني، اذ ليس لا يتعدد الوجود، وجود واحد نجد فعلا، فلم يتحلل العدم بين الوجود الاول والوجود الثاني، هذا معنى لم يثبت عدمه وجوده. بالامس كان مشكلة هذه العبارة، حل هذه العبارة، هذا معنى حل العبارة الموجودة في كلام الشارع، لم يثبت عدمه وجوده، لم يثبت عدمه وجوده بمعنى لم يتلفت العدم بين الوجودين، لم يكن العدم متلفت بين الوجودين في المستأنف، إذ المستأنف له وجود واحد، ولكن بخلاف المعاد سبق عدمه وجوده. لماذا؟ لأنه كان موجود ثم العدم ثم وجد، سبق بمعنى ترسخ العدم بين الوجود الأول والوجود الثاني، أي بين الوجود المبتدا والوجود المعاد. فالحاصل من هذا الكلام، خلاصة الكلام، أنه لو أعيد المعدوم لم يقطع فرق بين المبتدا أي ما خلق ابتداء وبين المعاد أي ما كان موجودا ثم عدم ثم عاد، لم يقطع فرق بينهما إلا على القول بثبوت الماهيات العدم، على هذا القول بينهما فرق، ولكن لما كان هذا القول باطلا فالفرق بينهما يكون باطلا فلا فرق بينهم. إذا لم يكن الفرق بينهما فأيهما يسمى معادا وأيهما يسمى مبتدا؟ عليك لما ترجح بلا مرجح، ترجح بلا مرجح شيء واحد لا فرق، هل هذا يسمى معادا أو مبتدا؟ إذا سميناه معادا فلا ترجح بلا مرجح، إذا سميناه مبتدا أيضا لن ترجح بلا مرجح، والترجح بلا مرجح باطل. فالتالي مستلزم عدم الفرق، مستلزم بالترجح بلا مرجح وهي باطل، فالمقدم وهي عرض المعدوم أيضا باطل. هذا هو ملخص ما يمكن أن يقال في توجيه هذا الدليل الثاني. أقول هذا هي الوجه الثالث، والتقرير أن المعدوم لو أعيد لم يتفرق بينه وبين المبتدا، المراد من المبتدا لم يوجد ابتداء ثم عدم بل الى المبتدا. هنا المبتدا الموجود ابتداء موجود آخر غير ما كان موجود لا عهد ان عدل ثم عهد غير عهد. فان اذا فرضنا شواهدين احدهما معاد والاخر مبتدا، احدهما معاد اي كان موجود ثم ان عدل ثم عهد، والاخر مبتدا اي خلق ابتداء وجد ابتداء. مثلا المبتدا بهذا المعنى وجد معا، وجد ثوابين معا لم يقع بينهما فرق في الماهيه. ليس الفرق بينهما في الماهيه، لان من حيث الماهيه ماهيه هذا الثواب ماهيه هذا الثواب. ولا المحل محل هذا نفسه ذلك الجسم، محل الثاني نفسه ذلك الجسم، لا فرق من حيث الماهيه ولا المحل. ولا ينزل من المميزات، مميزات هذا حين مميزات ذلك. إلا فارقا، إلا أن أحدهما كان موجودا ثم أُعلن ثم عاهر. هذا تعبير من الشعر الناقص، كان موجود ثلاث عاهرا ثم عدم ثم عاهر ثم كان موجودا، فهذا يسمى معاهر. هذا المعاهر قد سبق عدمه وجودا، اي تبسط العدم بين وجود الاول وبين وجود الثاني، فقد سبق وجود الثاني مسبوق بعدم، والاخر اي المبتدا، الاخر اي المبتدا اي ما خلق ابتداء وجد ابتداء، لم يسبق عدمه وجودا، لم يسبق عدمه وجوده، بمعنى لم يترتب عدمه بين وجود الاول ووجود الثاني. اذ ليس وجودان، وجود واحد اسمي، وجود الاسمي وجود واحد، ليس وجد ثم العدم ثم وجد فيكون عدمه مترتبا بين الوجودين، لا، وجوده الاسمي وجود واحد. فإذا كان وجود الأسم وجود واحد، هل هنا تبسط العدم بين الوجود وجوده ووجوده؟ لا. فمعنى عدم سبق عدمه وجوده أي عدم تبسط العدم بين وجوده ووجوده كما في الأول. لكن هذا الفرق، هذا المقدار من الفرق باطل. لماذا هذا الفرق باطل؟ لأن هذا الفرق مبتمن على تحقق الماهية، ثبوت الماهية على العدم، يبتمن على هذا القول، وهذا القول يكون باطل، ولهذا يكون المسلم لامتناء تحقق الماهية في العدم، هذا القول باطل، تحقق الماهية في العدم باطل، ممتنع، فلا يمكن الحكم عليها أي على تلك الماهية بأنها هي هي حال العدم، هل يمكن الحكم بالماهية بأنها هي هي حال الماهية حال حال العدم حال العدم؟ ليس بشيء. نعم يقال هي هي حال العدم على القول بثبوت الماهية على العدم على هذا القول، لكن هذا القول يكون باطل. لكن هذا القول هذا الفرق لما كان مبتنيا على هذا القول الباطل باطل. وإذا لم يبقى فرق بينهما أي بين المعاد والمبتدا لم يكن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة، لم يكن أحدهما أولى بالآخر بالإعادة أو المبتدا. الاسم المعاد على أحدهما ليس أولى من اسم الإعادة على الآخر، أو اسم الابتداء على أحدهما ليس أولى من اسم الابتداء على الآخر. تسمية أحدنا معادا والآخر مبتدا ترجع بالأمر فيكون باطلا، فالمقدم وهو عود المعدول أيضا يكون باطلا. قال سلف متقابلان عليه البحث. أقول هذا وجه رابع، وهو أنه لو أعيد المعدول لا سلف المتقابلان على الشيء الواحد بحثة واحدة والثاني باطلا فالمقدم مثله. بيان الشافعي انه لو اعيد لاعيد مع جميع مشخصاته. تقليد هذا الاستدلال الضابط ايضا من طريق القياس الاستثنائي لو عند المعدوم لصدق المتقابلان عليه دفعة واحد، والثاني أي ست المتقابلين باطل فالمقدم أي عيد المعدوم أو إعادة المعدوم أيضا باطل. هذا القياس الاستثنائي. تنبيه هذا القياس الاستثنائي أن المبتدا والمعارض هما أمران متناقضان لا يجتمعان على شيء واحد، إذ الشيء الموجود إما معارض وإما مبتدا، لا يمكن أن يسبق عليه أنه معارض وأنه مبتدا. أما المعارض أي كان موجودا ثم عدم ثم عاد، هذا معنى معنى معارض. وهذا مبتدا لم يعد، هذا الرمز الموجود الاصلي الابتدائي. هل يمكن ان يكون شيء واحد موجود بالوجود الاصلي الابتدائي وموجود بالوجود الثاني حتى يسمى مبتدا ومعاد؟ لا يمكن. ايه الجمع بين المعاد والمبتدا مستحيل. لا جمع هذين ست هذين العنوانين على شيء واحد مستحيل. شيء واحد هذا الحبة لا يصدق عليه أنه معاد ومبتدا. كلا العنوانين ست المعاد والمبتدا عليه مستحيل. لماذا مستحيل الجمع بين العنوانين مستحيل؟ لأن معنى كلمة المعاد ما هو معنى؟ كان موجود ثم انعدم ثم عاد. هذا كلا هذا مبتدا ام موجود لا؟ ليس المعدوم ثم عاد، الموجود ابتداء. هل يمكن ان يكون هذا موجود ابتداء وموجود معادا؟ لا هذا معنى لا يوجد. سكوا المعاد والمبتدا على شيء واحد لا يوجد، يستحيل. فلو أعيد المعدوم لنزل هذا المستحيل، نزل أن يكون شيء واحد معادا ومبتدا. كيف ينزل أن يكون شيء واحد معادا ومبتدا؟ ولا يخفى أن المراد من المبتدا على هذا الفرق المبتدا الموجود أولا، ما كان موجود أولا ثم انعدم ثم عاد، هذا هو المراد من المبتدا. يلزم أن يكون هذا مبتدا ومعاد. كيف يلزم انه يكون مبتدا ومع الملازمه؟ اذ معنى الاعاده كما ذكرنا اعاده الشيء بجميع مشخصاته الزمانيه والمكانيه. كان هذا موجود بمشخصاته الزمانيه والمكانيه ثم انحدم ثم عاد بتلك المشخصات. اذا عاد بتلك المشخصات اليس المعاد نفسه مبتدا؟ يكتب ثم عاد لكم مبتدا. فيكتب حتى عند المعاد وانه مبتدا، يكتب هذه الملازم. ولكن والثاني باطل، اي تكتب كلا العنوانين المعاد والمبتدا على شيء واحد باطل، باستحاله الجمع بين المعاد والمبتدا على شيء واحد كما ذكرنا. هذا هو تقريب هذا الدليل. أقول هذا وجه واضح، وهو أنه إذا المعلوم لسبق المتقابلان على شيء واحد، المراد من المتقابلان المعاد والمبتدا دفعة واحدة، والتالي أي ست المتقابلين على شيء واحد باطل، المقدر أي حوض المعدوم أيضا باطل. هذه النتيجة. بيان الشرطية بيان الملازمة أنه لو أعيد جميع مشخصاته، إذا أعيد جميع المشخصات فالمعاد نفس المبتدا، فيثبت عليه أنه معاد، يثبت عليه أنه مبتدا. ومن بعد المشخصات الزمان فيلزم جواز الإعادة على الزمان أيضا، فيكون المبتدا معادا وهو محال، أي كون المبتدا معادا محال، أي ست العنوانين مستحيل. لأنهما متقابلان، لأن عمال المعاد وعمال المبتدا متقابلان كعمال السواد والبياض مثلا متقابلان، لا يمكن شقهما على ذات واحدة. قال ويلزم التسلسل في الزمان، هذا دليل آخر على امتناع عادة الزمان والتقرير أنه لو يعيد الزمان. تقرير هذا الدليل معنى إعادة المعدوم أن المعدوم يعيد مع الزمان، يعيد مع الزمان، يعيد مع الجميع مشخصات بما فيها الزمان. كيف مثلا؟ كان الشيء موجود يوم الخميس ثم انعدم يوم الجمعة ثم عاد يوم الخميس الجاي، فعاد يوم الخميس مع يوم الخميس الماضي، مع يوم الخميس اي مع الزمان. هذا هو معنى العود مع الجميع المشخصات. فاذا عاد مع الزمان فعلا ايضا يوم الخميس فيعود يوم الخميس الماضي ايضا، فما هو الفرق بين هذا اليوم الخميس هذا يوم الخميس ثالث؟ ما هو الفرق؟ ليس الفرق بينهما الا بالقبلية والبعدية. كان يوم الخميس سابقا وهذا يوم الخميس بعد، يقول لحظة. والمعنى القبلية والبعدية اي الزمان، الفرق بينهما انما وقت الزمان، زمان هذا اليوم الخميس كان سابقا، زمان هذا اليوم الخميس كان لحظة، الفرق بين الناس الزمان. إذا كان الفرق من حيث الزمان معناه أن للزمان زمان، هذا معنى الفرق من حيث للزمان زمان، فيجب التسلسل. للزمان زمان، لزمانه أيضا زمان، لزمانه أيضا زمان إلى ما لا نهاية، فيجب التسلسل. والتسلسل باطن فعود المعدوم أيضا باطن. فحاصل هذا الوجه انه لو اعاد المعدوم او اعيد المعدوم لجل التسلسل، والتسلسل يكون باطلا فعيد المعدوم ايضا يكون باطلا. يلزم التسلسل في الزمان. اقول هذا دليل على امتناع اعادة الزمان والتقرير انه لو اعيد الزمان لكان وجوده ثانيا مغايرا لوجوده اولا، كيوم الخميس السابق ويوم الخميس اللاحق كما ذكرنا. والمغايرة بين الزمانين ليست بالماهية، إذ الماهية الزمان السابق واللاحق زمان، ولا بالوجود أيضا، ليس المغايرة بالوجود وصفات الوجود، بل المغايرة بالقبلية والبعدية. يوم الخميس السابق كان قبلا، هذا اليوم الخميس يكون بعد، بالقبلية والبعدية. والقبلية والبعدية معناه الزمان، فالاختلاف بينهما انما هو في الزمان. هذا اليوم الخميس كان في الزمان السابق، هذا كان في الزمان اللاحق، هذا معناه لا غير. فيكون للزمان زمان من اخر، اذا كان الفرق بالزمان للزمان زمان، ليوم الخميس السابق زمانه وليوم الخميس اللاحق زمان، يقرا الزمان بالزمان. فيكون شيء موجودا في الزمان طارئا ويعدل اخرى، وذلك اي فرد الزمان للزمان يستجب التسلسل. لزمان زمان، لزمان ايضا زمان، لزمان ذلك الزمان ايضا زمان، فيجب التسلسل. والتسلسل باطل، العرض المعدوم ايضا يكون باطلا. هذه المراد. والآخر لم يسبق عدم وجوده، والآخر أي المبتدا، أي المبتدا، المبتدا أي الموجود المستعنى، الموجود المستعنى لم يكن معه، لم يعدل ثم لكت، ليس هكذا حتى يقال أنه عدم سبق وجوده. بلي يستحق العقاب. ولذا يا اخي، ولذا يا اخي، من شرب ماء ولذا يا أخي من شرب ماء تشبها بشرب الخمر. والآخر لم يسبق عدمه يزيده، والآخر لم يسبق عدمه يزيده، أي المستعمل أي المبتدأ، لكن هذا الفرق داخل لامتناع التحقق الماء والمعدن فلا يمكن الحكم بعدما بتل هذا الفرق، فلا يمكن الحكم عليها بأن هي حالة العدم. وإذا لم يبقى فرق قال والحكم بامتناع العلم لأمر بادل للمعنى. أقول هذا جوابا عن استدلال من ذهب إلى إمكان إعادة المعدوم وتقرير الدليل أن الشيء بعد العدم إن استحالة وجوده لماهيته أو لشيء من لوازمها وجب امتناع مثله الذي هو الوجود المبتدا، وإن كان لأمر غير لازم بل لعارض فعند ذلك ذلك العارض يجوز الامتناع. بعد ما قال المتكلم من الاستدلال على ما هو الحق عنده وهو استحالة إعادة المعدوم يبين ما استدل به القائل بالإمكان أو بالمعدوم. إذ هنا قول آخر وهو يجوز أو بالمعدوم يستحق أو بالمعدوم، هذا القول الثاني. وقلنا أن لكل قائل لا بد من الدليل والبرهان، ثم يكتب دليل هذا القول يسكن دليل هذا القول ثم يجيب عنه. تقرير دليل هذا القول القول بجواب إعادة المعدوم، تقرير هذا الدليل يقول هذا القائل ما هو السبب لامتناع إعادة المعدوم، ما هو السبب للامتناع. وهنا احتمالات المتطورة فيما هو السبب لامتناع المعدوم. الاحتمال الاول ان يكون السبب للامتناع نفس الماهية، ماهية شيء مانع عن وجود ذلك الشيء، فالمانع اكثر مانع عن عود ذلك الشيء، فالمانع عن وجود ذلك الشيء ثانيا الذي يسمى عود المانع، هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان يكون المانع لازم الماهي، لازم الماهي، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المانع ما ليس المانع ولا لازم المانع، يكون عرضا متعلما للمانع، هذا الاحتمال الثالث. ثم تقرير ذلك بعد هذه المقدمة سنقول إذا كان المانع من عرض المعدن ثانيا الماهية معناه يستحيل وجوده من الأول، إذ الماهية والماهية الماهية ماهية تمنع وجوده ابتداء، ما أن وجدت مطلوب أن وجدت ابتداء ثم إن عدلت ثم الكلام بعوده ثانيا. ومن هنا نستكشف أن المعنى من عوده ثانيا ليس في الماهية، ليس المانع لازم المانع كزوجية الأربعة، زوجية الأربعة لازم المانع. إذا كان المانع لازم المانع، اللازم المانع لا ينفك عن المانع، دائما مع المانع، زوجية دائما مع الأربعة، ولازم ذلك أيضا لم يوجد من الأول، لم يوجد هذا الشيء ابتداء، لأن المعنى لازم المعنى مع أنه موجود وجد ابتداء ثم إن عدم إن الكلام بعوض كامل في وجوده بعد انعدامه بعد عدمه، فليس المعنى لازم المعنى. وإلا لم يخلق ولم يوجد من العلم. فالمالك ما كان عابد بالمال بل من حوارض المال، ولكن من حوارض المال المنفك عن المال يزيل ذلك العارض عن المال. عند زوال ذلك العارض عن المال يعود المعذور، يعود المعذور. لماذا؟ إذا الشيء حينما ينتهي المال يوجد، وجود الشيء يتوقف على المقتضي والمانع، عدم المانع. مقتضي في المقام موجود على الفرد والمانع موجود، إذا انتهى المانع يتحقق تحرك المعذور بعد انتفاء المانع يتحقق. وهذا معنى إمكان عود المعذور، فعود المعذور ممكن، إعادة المعذور ممكنة عند انتفاء المعنى. هذا ملخص الكلام في الاستدلال على جواز وإمكان عود المعذور. إلا أن المؤلف يقول أن العود المعذور المال من العود المعذور المالية متصفة بصفة وهي الوجود بعد العدم، متصفة بهذه الصفة. إذا كانت المالية موجودة ثم انعدم بعد انعدام المالية يستحيل عودها، هذا جملة من عود بعد الإنسان. ليس المال من عود المعدن نفس المال، ولكن المال هو المال بعد عدمها، بعد عدمها يكون مالا عن العود عن الوجود ثانيا. وهذا المال موجود في محل الكلام فيستحيل عود المعدن مع هذا المال. أقول هذا جواب عن استدلال من ذهب إلى إمكان إعادة المعدوم، وتقرير الدليل أن الشيء بعد العدم إن استحال الوجود لماهيته أي يكون المال ماهية ذلك الشيء أو بشيء من لوازم الماهية بأن يكون المال لازم ماهية ذلك الشيء، وجب امتلاء مثله، وجب امتلاء مثل ذلك الشيء الذي هو الوجود المقتضى. حينئذ وجب امتناع وجودي من الأول، والمفروض أن الشيء وجب من الأول، فليس المانع المانية ولا لازم المانية. وإن كان المانع الأمر غير لازم للمانية بل بعارض للمانية، فإن الزوال ذلك العارض يزول الامتناع فيعود الملك فيعود المعدوم. وتقرير الجواب أن الشيء بعد العدم ممتنع الوجود، ليس المال الماهية، المال هي الماهية بعد العدم، الشيء بعد العدم ممتنع الوجود، ولكن ببعدية العدم بعد هذا، وذلك الامتناع لازم للماهية، لازم للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود، الماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود معنى عن وجود ذلك الشيء، وهذا المعنى موجود في محل الكلام. الحمد لله. أولا حتى